وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله، قال في كتابه مسند السامعين ابن ثوبان عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان: حدثنا أحمد بن حسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، وإذا سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وعن ابن ثوبان عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من حر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها ب99 جزءا كلها مثل حرها. اقرأ بعمر ابن ثوبان عن العلاء. وبه إليه قال ابن ثوبان عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن علاء بن عبد الرحمن عن من سمع زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان مثلها، وهي 7 المثاني، يعني فاتحة الكتاب. ابن ثوبان عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس حدثنا موسى بن هارون وابو شعيب الحراني ومحمد بن جعفر الرازي قالوا: حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا ابن ثوبان عن داود بن علي عن ابيه عن جدي انه قال: اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما ثم صلى ولم يتوضا. ابن ثوبان عن محمد بن عجلان حدثنا محمد عباد بن احمد قال حدثنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان للرجال وسنه وللنساء مكرمه. ما روى ابن ثوبان عن البصريين. ابن ثوبان عن يحيى بن ابي كثير حدثنا احمد بن الحسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن احمد الواسطي قال حدثنا ابو خليد عتبة بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والظروف المزفتة. ابن ثوبان عن بكر بن عبد الله المزني حدثنا احمد بن محمد بن ابي موسى الانطاكي قال حدثنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي عن ابن عباس ان ام كلثوم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زوج فاطمة خير من زوجي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا ثم قال: زوجك يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأرأيتك لو قد دخلت الجنة فرأيت منزله لم ترى أحدا من الناس يعلوه في منزله. لم تري أحدا من الناس يعلوه في منزله. ابن ثوبان عن أيوب السختياني حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ابن ثوبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل البيت فرأى فيه صورة إبراهيم عليه السلام في يده الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنه لم يستقسم بها، ثم لم يدخله، فدخله عمر فمحاه. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال: وجدت في كتاب القاضي ابن عمرة عن صدقة قال حدثني ابن ثوبان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. ابن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان عن علي بن قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثني أنس بن حكيم الضبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن كان قد أنقصها قال: انظروا لهل عبدي من نافلة تكملون بها فريضته، ثم تؤخذ الأعمال مثل ذلك. ابن ثوبان عن أبي تميم حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا موسى بن جمهور التنيسي قال حدثنا أحمد بن عبود الدمشقي قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا ابو تميم عن ابي بصره عن ابي سعيد انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر ثم انصرف فقال ان هذه الصلاه كتبت على من كان قبلكم فتوانوا وضعفوا عنها الا وانها من صلاها ضعف له اجرها مرتين ولا صلاه بعدها حتى يطلع الشاهد. ابن ثوبان عن زياد ابي عمار حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا عثمان بن سعيد الصيداوي قال حدثنا سليمان بن صالح عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي عمار عن انس بن مالك انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان واول ليله من شهر رمضان فقال ايها الناس هل تدرون ما تستقبلونه هل تدرون ما يستقبلكم فقلنا يا رسول الله هل نزل وحي او حضر عدو او حدث امر فقال هذا شهر رمضان يستقبلكم وتستقبلونه ألا إن الله ليس بتارك يوم صبيحة الصوم أحدا من أهل القبلة إلا غفر له. فنادى رجل من أقصى الناس فقال يا طوبى للمنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل ما لي أراك ضاق صدرك. فقال يا رسول الله ذكرت أهل القبلة والمنافقون هم من أهل القبلة. فقال لا ليس لهم هاهنا حظ ولا نصيب بل إن المنافقين ليس هم منا ولا نحن منهم إن المنافقين هم الكفار. ابن ثوبان عن حميد الطويل حدثنا أنس بن سليم الخولاني حدثنا أنس بن سلم الخولاني قال حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي الطرائفي قال حدثنا ابن ثوبان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. حدثنا انس بن سلم الخولاني قال حدثنا عمرو بن هشام ابو اميه قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ثوبان عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه اربعا. ابن ثوبان عن الحجاج بن دينار حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا عثمان بن سعيد الصيداوي قال حدثنا سليمان بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث فقرعت الباب فخرج إلي مملوك له فنظر في وجهي ولم يكلمني فقال أعرابي بالباب فقال سله من أنت فقلت جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلي مولاه فلما ترى أين اعتنق أحدنا صاحبه فقال يا جابر ما جاءك فقلت حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص ولا أظن أحدا ممن مضى وممن بقي أفهم له منك. قال نعم يا جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة بهما ينادي بصوت رفيع غير فظيع يسمع من بعد كمن قرب فيقول أنا الديان لا تظالم اليوم وعزتي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم ولو لطمات كف بكف أو يد على يد ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي من بعد عمل قوم لوط فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء والرجال بالرجال. قال والرجل الذي حدثه عبد الله بن أنيس ابن ثوبان عن أبانا ابن أبي عياش حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد عتبة بن محمد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبانا ابن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث الله له أخا في الله رفع الله له به درجة في الجنة. حدثنا أحمد بن سليم الخولاني قال حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرافي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى رافعا صوته يقرأ في المجد فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال ابن ثوبان عن أبي عامر الخزاز حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا عثمان بن سعيد الصيداوي قال حدثنا سليمان بن صالح قال عن ابن ثوبان عن أبي عامر الخزاز عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني آتي يوم القيامة آخذ بطاعة ربي آخذ بطاعة ربي فمن أخذ من أمتي بطاعتي فمن ثبت نجا ومن خالف هلك. ما روى ابن ثوبان عن الكوفيين ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة حدثنا علي بن عبد العزيز قال وعمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمع من يقول وهو شقيق بن سلمة يقول كان علي وعثمان يتوضأان ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا توضأ عاصم ابن علي مالك وقفت ليه؟ ما انا غننت مصغر ابن علي، احسن الله عليكم سيدي. ويقولان هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلامة عن عثمان وعلي أنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن زيد بن حبيش أنه قال: تذكروا عند ابن مسعود ليلة القدر، فقال: من قام شهر رمضان كله فقد أدركها. قال: فقدمت المدينة فذكرت ذلك لأبي بن كعب، فقال: والذي نفسي بيده إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها. قال: فسألته عنها فقال: ليلة 27. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو مطرف المغيرة بن مطرف قال حدثنا ابن ثوبان عن عبدة ابن أبي ذبابة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم، وذكر الله وما والاه. ابن ثوبان عن الحسن بن حر حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن حر عن القاسم بن خيمرة أنه سمعه يقول: أخذ علقمة بيدي، وأخذ ابن مسعود بيدي علقمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ابن مسعود في التشهد في الصلاة، فالتحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود: إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرحي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد وحدثنا أحمد بن حسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن أحمد الوسطي قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر السبيل، وعد نفسك من أهل القبور. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابن عياش الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حوى حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا حسين بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها من القرآن فيها خداج فيها خداج فيها خداج غير تمام. فقال له رجل: فإذا كنت خلف الإمام قال: اقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف بين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي، ويقول: الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي، فيقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، وهذه بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين، وما بقي فلعبدي، فإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لين، هذا لعبدي. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا زيد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا ابن ثوبان عن الحسن بن الحري عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب بن القرظي عن عبد الله بن جعفر عن بعض اهله عن جعفر بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل به كرب قال: لا اله الا الله الحكيم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بصدقة ثم ماتت، قال: أجرك الله ورد إليك الميراث. قالت: إن أمي ماتت ولم تحج، قال: حجي عنها. قالت: إن أمي ماتت عليها دين، قال: قضيه عنها. حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا ابن ثوبان عن الحسن بن الحري عن حماد عن إبراهيم عن أسود عن عمر أنه قال: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يستنصر. ابن ثوبان عن منصور بن المعتمر حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا عثمان بن سعيد الصيداوي قال حدثنا سليمان بن صالح عن ابن ثوبان عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وتنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نار. وابن ثوبان عن الشاميين. ابن ثوبان عن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن احمد الواسطي قال حدثنا ابو خليد عتبه بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانه له، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا. حدثنا احمد بن النضر العسكري قال حدثنا اسحاق بن زريق الراسبي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن القاسم عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ايمان لمن لا امانه له، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا ولا تحابون حتى يذهب الغل من صدوركم، ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام. حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خالد عن ابن ثوبان عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال: نودي فينا عام خيبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، وأن الخمر أن الحمر الأهلية حرام، وأن الجنة لا تحل لعاصٍ. حدثنا أحمد بن الحسين. الأهلية نعم. والخمر المستوردة لا أعوذ بالله. صح يا سيدي. قال حدثنا احمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان قال حدثنا ابو خليد قال حدثنا ابن ثوبان عن القاسم عن ابي امامه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل ان يكابده، وبخل بالمال ان ينفقه، وجبر على العدو ان يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، انها احب الى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. حدثنا احمد بن النضر العسكري قال حدثنا اسحاق بن زريق الراسبي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن القاسم عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، الا ادلك على كلمه من كنز الجنه؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوه الا بالله. حدثنا محمد بن ابي حرمله القلزمي قال حدثنا عبده بن عبد الرحيم المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ابن ثوبان عن القاسم عن ابي امامه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من توضا فاحسن وضوءه، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانيه ابواب الجنه يدخل من ايها شاء. ابن ثوبان عن خالد بن معدان حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه الدمشقي قال حدثنا ابي عن ابيه عن ابن ثوبان عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدث وانس بن سليم وانس بن سلم الخولاني قال حدثنا ابو اميه عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن ابن ثوبان عن خالد بن معدان عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رباط يوم وليله افضل من صيام شهر وقيامه. ابن ثوبان عن ابي حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن ابيه عن ابي كبشه الاماري محمد ان نعم سيد 76 محمد بن ستة ابي حرمله القلزمي القلزمي نسبة البحر القلزم البحر الاحمر يعني البحر الاحمر. صلى الله عليكم. قال ابن ثوبان عن ابي حدثنا ابراهيم بن دحي من الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا قلزم ايضا القلزم منهم من قال قلزم بالفتح نعم قلزم. صلى الله عليكم. ابن ثوبان عن ابي يعني تبعنا الراجل دوت مصري البر الثاني صح ممكن يكون البر الثاني كده نعم ليبيا وفلسطين والبلاد اللي بنرفع عنها اللي قبل ليبيا ما هي ليبيا هي ليبيا في البر بتاعنا ولا البر الثاني صح مش ليبيا في البر الثاني ليبيا على البحر الابيض مش الاحمر مش الاحمر ده سيدنا الله اكبر لا بنمسك مع سيدنا معلش الله يحفظكم سيدنا قال ابن ثوبان عن ابيه قال حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن ابيه عن ابي كبشه الأماري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن زحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء ومن شيء. حدثنا إبراهيم بن الحسين بن أبي العلاء الهمداني قال حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال حدثنا القاسم بن حسن المعري قال حدثنا شعيب بن ميمون عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن واثلة بن الأسقعي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في نفر من أصحابه فجلست وسط الحلقة فقال بعضهم يا واثلة قم من هذا المجلس فإن قد نهينا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا واثلة فإني أعلم بالذي أخرج من منزله. قلت يا رسول الله وما الذي أخرجني من منزلي؟ قال خرجت تسأل عن البر من الشك. قلت والذي بعثك بالحق ما أخرجني غيره. قال فإن البر ما استقر في النفس واطمأن في القلب والشك ما من لم يستقر في النفس ولم يطمئن إليه القلب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتك المفتون. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها نعيم الدنيا إلا القتيلة فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد قال حدثنا ابن ثوبان قال سمعت أبي يرد الحديث إلى مكحول إلى جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من رجل يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من الشر مثلها ما لم يدعو بالإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر؟ قال الله أكثر. حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي قال حدثنا عمي قال محمد بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان قال سمعت أبي يرد إلى مكحول إلى جوير بن نفير إلى عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. فسأله رجل من القوم وما عسله يا رسول الله؟ قال يهديه لعمل صالح يعمله ثم يقبضه على ذلك. حدثنا محمد بن عباس المؤدب قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان قال ابن صالح قال حدثنا أنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن الزهري ومكحول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءا. حدثنا محمد بن عبد الله بن سلام من البيروتي مكحول قال حدثنا محمد بن غالب بن الأنطاكي قال حدثنا عثمان بن إسماعيل قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن الزهري ومكحول عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو خليد عتبة بن محمد عثمان أبو عمرو كم الحديث من أبي نبيش صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن أكمل الحديث. طيب قال حدثنا أحمد ابنه راح الحديث 87 أحسن لك. قال حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو خالد عتبة بن حماد حوى حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قزعة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره. بارك الله فيك. اقرأ. الله يحفظك. شيخنا افتحوا لعثمان يا عمر. احسن الله اليكم شيخنا. وبه اليه قال حدثنا عبدار بن محمد المروزي قال حدثنا اسحاق بن راهوية قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من انتدب خارجا في سبيل الله غازيا ابتغاء وجه الله وتصديق وعده وإيمانا برسله فإنه على الله ضامن إما أن يتوفاه في الجيش بأي حتف شاء فيدخله الجنة وإما أن يسيح في ضمان الله وإن طالت غيبته فرده إلى أهله سالما مع ما نال من أجر أو غنيمة وإن وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ومن سأل القتل صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد ومن جرح جرحا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزار ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. حدثنا إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الحذاء قال حدثنا علي بن عاصم بن علي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أنه قال آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال فتموت ولسانك رطب من ذكر الله. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع مكحولا يقول حدثني أبو عائشة أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان فسألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا كتكبيره على الجنائز فصدق. وقال أبو موسى كذلك كنت أكبر بأهل البصرة إذ كنت عليهم أميرا. حدثنا أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي حا وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد حا وحدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا علي بن عاصم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقيان قال حدثنا علي بن عياش الحمصي حا وحدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا علي بن الجعد حا وحدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قالوا حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب. قالوا يا رسول الله وما وقوع الحجاب قال أن تموت النفس وهي مشركة. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أنفذ من شقيه كليهما بثلثي الدية قال هما جائفتان. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول والزهري سمعهما يحدثان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف وراءه طائفة وأقبل طائفة على العدو وركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين مثل نصف صلاة الصبح ثم انصرفوا فأقبلوا على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا مثل ذلك ثم سلم فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. وحدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح حا وحدثنا أحمد بن أنس بن مالك قال حدثنا هشام بن عمار حا وحدثنا إبراهيم بن زحيم قال حدثنا أبي قالوا وحدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن أبي فاطمة أنه قلت يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. قلت يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء بن زبريق قال حدثنا عمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا بقية حاء وحدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك تطيب أنفسنا وتطمئن، فإذا خرجنا من عندك غشينا الأهلين حتى تظن أن قد هلكنا. فقال: والذي نفسي بيده، لو أنكم لا تذنبون لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد وحدثنا محمد بن الحسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي بين الناس فلم يفرغ حتى تعالى النهار فسبح 8 ركعات. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن الحارث بن معاوية وسهيل بن أبي جندل أنهما سأل بلالا عن المسح فقال: امسحوا على الجرموق. رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع حا وحدثنا محمد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن زياد بن الجارية عن حبيب بن مسلمة أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي وابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. حدثنا إبراهيم محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى كثير بن مرة إلى قيس الجذمي أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر الله له عند أول دفعة من دمه كل خطيئة ويجار من عذاب القبر. نعم يغفر الله له عند أول دفعة من دمه كل خطيئة ويجار من عذاب القبر ويحلى بحلية الإيمان ويرى مقعده من الجنة ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج من الحور العين. حدثنا أحمد بن حسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطالع إلى خلقه في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا حيوة بن شريح وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها من جهنم، ومن كسى برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم رياء أقامه الله عز وجل مقام سمعة ورياء. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي وأبو عقيل أنس بن سليم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزلون منزلا يقال له الجابية يصيبكم فيه داء مثل عدة الجبل يستشهد الله فيه أنفسكم وذراريكم ويزكي به أعمالكم. حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا زفر بن هبيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي مكحول قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاقي قال حدثنا عبد الله بن واقد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شككت في الصلاة فليكن الشك في الخامسة أو الرابعة. حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح حا وحدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع أبا هزان يحدث عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتاجم في هامته وبين كتفيه، فقالوا: أيها الأمير، إنك تحتاجم هذه الحجامة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتاجمها في هامته، ويقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء. حدثنا أحمد بن مضر. نعم شف. 208 الضحاك ابن مخلد، مش مخلد، ابن مخلد. أحسن عليك. 208 ليس الجراح. الضحاك بن مخلد. حدثنا أحمد بن نضر العسكري قال حدثنا إسحاق بن زريق الراسبي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن الديلمي عن عوف بن مالك أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبة، فسمع ركز رجلي، فقال: ومن هذا؟ فقلت: عوف بن مالك. فقال: دخل يا عوف. فأدخلت رأسي وقلت: كلي يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا عوف، ست بين يدي ما توعدون، أولاهن موت نبيكم صلى الله عليه وسلم. قل: إحدى. فواجمت وجمة شديدة، فقلت: إحدى. ثم فتح إيليا. قل اثنتين. قلت: اثنتين. ثم موت يرسل إليكم كقعاص الغنم. قل: ثلاثة. قلت: ثلاثة. ثم يفشو فيكم المال حتى يعطى أحدكم 100 دينار فيسخطها. قل: أربعة. قلت: أربعة. ثم فتنة لا تكاد أن تدع أحدا من المسلمين إلا دخلته. قل: خمسة. فقلت: خمسة. ثم هدنة تكون بينكم وبين الروم تغدرون في آخرها، فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، والغاية الراية، تحت كل غاية 12,000. حدثنا إبراهيم محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن خالد بن معدان عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يحرك رأسه كهيئة التعجب. قلت: يا رسول الله، ماذا تعجب منه؟ قال: ناس من أمتي يميتون الصلاة. قلت: وما إماتتهم إياها؟ قال: يؤخرونها عن وقتها. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم صبحة. حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا عمرو بن محمد الغازي الجرشي قال حدثنا أبو خليد عتبة قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هام ولا صفر ولا عدوى. حدثنا محمد بن علي الطرائفي الرقي قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يليكم أئمة يملؤون الأرض عدوانا وجورا، ثم يليكم رجل يملأ ما بين السماء والأرض عدلا كما ملئت عدوانا وجورا. ابن ثوبان عن حسان بن عطية قال حدثنا عمرو بن ثور الجذامي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وحدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي وحدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع قالوا حدثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حدثنا محمد بن جعفر الرازي. نعم شيخنا. هو الجراح المخلد. الجراح. أحسن عليك. كما هو في النسخة. أحسن عليك. أحسن عليك. حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا وسددوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن رجل عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط ليلة أو يوم أفضل من صيام شهر وقيامه، صائما لا يفطر وقائما لا يفطر، إن مات مرابطا جرى عليه صالح عمله حتى يبعث ووقي عذاب القبر. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يحيى بن عمرو بن راشد قال حدثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن شيخ بمكة يعني ابن ثابت عن عمرو بن ميمون أنه قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه ونحن باليمن، فقال: يا أهل اليمن أسلموا تسلموا، إني رسول رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، فوقعت له في قلبي محبة فلم أفارقه حتى مات، فلما حضره الموت بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: أما إنه ليس عليك أبكي، إنما أبكي على العلم الذي يذهب معك. قال: إن العلم والإيمان ثابتان إلى يوم القيامة، فالتمس العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام فإنه عاشر عشرة في الجنة، وسلمان الخير وعويمر أبي الدرداء. فلحقت بعبد الله بن مسعود فأمرني بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن صلي الصلاة لوقتها واجعل صلاتهم تسبيحا. فذكرت فضيلة الجماعة فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن الجماعة ما وافق طاعة الله. بن ثوبان عن عمير بن هانئ العنسي حدثنا عبد الله بن حسين المصيصي قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا ابن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد الله يغفر لكم، أي أسلموا. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن معاذ وعن عمير بن هاني أنه سمع عبد الرحمن بن غنم يحدث أنه سمع معاذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثني بعمل يدخل العبد الجنة إذا عمله. قال: بخٍ سألت عن عظيم، وهو يسير لمن يسره الله له: تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة ولا تشرك بالله شيئا. حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقيان قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا ابن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامد يقول: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من حسد حاسد ومن كل عين، واسم الله يشفيك. حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح حا وحدثنا إبراهيم بن حيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان أنه سمع عمير بن هانئ يقول: حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يتعار من الليل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا كان من خطاياه كيوم ولدته أمه، فإن قام وتوضأ تقبلت صلاته. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حا وحدثنا ابن دحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك وممشاتك ومكراهك وأثرة عليك، ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أنه لك. قال عمير: فحدثني خضير أو حضير السلمي أنه سمع من عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد: إن إلا أن يأمرك بإثم بواحا عندك تأويله من الكتاب. قال جفير أو خفير: قلت لعبادة: فإن أنا أطعته؟ قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار، وليجيء هو فلينقذك. ابن ثوبان عن ابن مدرك حدثنا عمرو بن ثور الجذامي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حا وحدثنا أحمد بن حسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خليد قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا ابن مدرك أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: ذبحنا فرسا فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن هارون قال حدثني عطية بن بقية بن الوليد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني ابن مدرك قال حدثني عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ابن ثوبان عن أبي العوام: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا أبو العوام أنه سمع عبد الله بن مساحق يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تجندون أجنادا. قال رجل: يا رسول الله خير لي. قال: عليك بالشام، فإنها صفوة الله من بلاده، بها خيرته من عباده، فمن رغب عن ذلك فليلحق بيمنه وليستقي بغدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. ابن ثوبان عن زياد بن أبي سودة: حدثنا أنس بن سليم الخولاني قال حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن محمد الطرائفي عن ابن ثوبان عن زياد بن أبي سودة أنه قال: رأيت عبادة بن الصامت ابن الصامت وهو على هذا الحائط، حائط المسجد، مسجد بيت المقدس المشرف على وادي جهنم، واضع صدره عليه وهو يبكي. فقلت: يا أبا الوليد، ما يبكيك؟ قال: هذا المكان الذي خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيه جهنم. ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث الذماري قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا الوليد بن الوليد قال: حدثنا ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم أن رجلا قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إن رجالا يعرون نساءهم يأمرونهن يمشين بين أيديهم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو استطعت لأخفيت عورتي من شعاري. حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال: حدثنا الوليد بن الوليد قال: حدثنا ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه حتى يكون هو الذي يسكت. ابن ثوبان عن حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي التستري قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، إن قومي يتهموني ولا يصدقونني. قال: إن اتهمك قومك فإن أبا بكر يصدقك. ابن ثوبان عن أبي سعيد: حدثنا إبراهيم محمد بن عرق الحمصي قال: حدثنا محمد بن مصف قال: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبي سعيد عن يحيى بن أبي كثير عن سلام بن أبي سلام الحبشي عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. حدثنا موسى بن جمهور التنيسي قال: حدثنا أحمد بن عبود قال: حدثنا الوليد بن الوليد قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبي سعيد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ابن ثوبان عن شهر بن حوشب: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن عمرو بن راشد أنه قال: سمعت ابن ثوبان يحدث عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فقتلوه. ابن ثوبان عن الحكم بن عبد الله الأيلي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا سفيان بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبي عبد الله الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أغير الناس، وإن من غيرته جعل الله لإسحاق عليه السلام مشربة فوق بيته تفتح إلى غير بيته الذي هو فيه. ما روى ابن ثوبان الجزريين أحسن عليكم شكرا. ما روى ابن ثوبان عن الجزريين؟ ابن ثوبان عن عبد الكريم بن مالك الجزري: حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي قال: حدثنا وليد بن عتبة قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت وسفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. ابن ثوبان عن زيد بن أبي أنيسة. حدثنا محمد بن الجزري بن عمرو الطبراني قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون القيصراني قال حدثنا محمد بن يوسف. نعم شيخنا. القيصراني أحسن عليكم شيخنا. قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون القيصراني قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ابن ثوبان عن ابن أبي أنيسة أنه قال سمعت أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فيكم اليوم. ابن ثوبان عن النعمان بن راشد حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حا وحدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن النعمان بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. حسبك الله فيك. وعليكم شكرا جزاكم الله يرضى عنك. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا محمد بن الجزر جاء صوتك بيرين صواب محمد بن خزز الطبراني. نعم كما في الإكمال بن مكوز خزز خزز بفاء ودعيه. أحسن الله عليكم. مش الجزر. لا مش جازم. خزز ابن احمد حتى النسبه لي خزز. قال ما روى ابن ثوبان عن المصريين ابن ثوبان عن عبد الله بن بريره حدثنا محمد الرقي قال حدثنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن ابن هبيرة عن عبد الله الغافقي أنه قال دخلنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أضحى وفطر فقرب إلينا خزيرة فقلنا يا أمير المؤمنين قد أكثر الله الخير فلو صنعت لنا من هذا البط. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتين قصعة يأكلها وهو أهله أو قصعة يأكلها وهو أهله وقصعة يطعمها الناس. ابن ثوبان عن سعد بن معاذ الجهني حدثنا موسى بن جمهور التنيسي قال حدثنا أحمد بن عبود الدمشقي وحدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا موسى بن جمهور التنيسي قال حدثنا أحمد بن عبود الدمشقي وحدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فجاءت امرأة فقالت يا نبي الله إنك بعثت زوجي وكنت أصوم بصيامه وأصلي بصلاتي وأتعبد بعبادتي فدلني على عمل أعمله أدرك أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلين فلا تقعدين وتصومين فلا تفطرين وتذكرين الله فلا تفترين. قالت ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال لو أطقتيه كان يبلغ عشر عمله. حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أرقين الحمصي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا ابن ثوبان عن سعد بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرس من وراء المسلمين لله بعث مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ابن ثوبان عن سعيد بن أبي أيوب حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس فقال من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ابن ثوبان عن كعب بن علقمة، حدثنا موسى بن جمهور التنيسي قال حدثنا أحمد بن عبود الدمشقي قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن كعب بن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول وصلوا علي، فإنه لا يصلي علي أحد إلا صلى الله عليه بعشر، وسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فإنه من سألها لي حلت له شفاعتي يوم القيامة. ابن ثوبان عن حميد بن هاني حدثنا احمد بن ابي موسى الانطاكي قال حدثنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن حميد بن هاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القادم يذنب فقال: يعفى عنه كل يوم 70 مرة. ابن ثوبان عن ابن ريعة حدثنا الحسن بن علي المعمري وقال حدثنا ايوب بن محمد الوزان وقال حدثنا الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن الحضرمي عن يزيد بن ابي حبيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال افعل البادئ حتى يعتدي المظلوم. هكذا روى ابن ثوبان عن الحضرمي وعبد الله بن لهيعة عن ابي قيس مولى عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. ابن ثوبان عن رجال لم يسمهم: حدثنا عبد الله بن احمد بن عزيز الايلي الموصلي قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حراج حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. حدثنا انس بن سلم قال حدثنا ابو ميه عمرو بن هشام الحراني هشام قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وقال حدثنا ابن ثوبان عن من سمع نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا ابن ثوبان عن من سمع وكان يحدث عن مسروق بن الاجدع عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وشحافيا وناعلا وانصرف عن يمينه وعن شماله. هذا الرجل الذي روى عنه ابن ثوبان هذا الحديث وعندي محمد بن الوليد الزبيدي، لأننا لا نعلم أحد روى هذا الحديث عن مكحول إلا الزبيدي. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي وقال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن من سمع القاسم يحدث عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما نجات هذا الأمر؟ قال: احفظ لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حدثنا موسى بن جمهور التنيسي وقال حدثنا محمد بن مصفا قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني من سمع سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الربا 72 بابا أدناها كالذي يأتي أمه ثم قال: تركبن طريق أهل الكتاب حذوا النعل بالنعل. حدثنا موسى بن جمهور قال حدثنا محمد بن صفوان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني من سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب قبل ان يغيب الشفق، ولما غاب الشفق صلى العشاء عن مسافرا. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن صفوان قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن العلاء بن عبد الرحمن عمن سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما انزل في التوراه والانجيل والزبور والفرقان مثلها، وهي 7 المثاني يعني فاتحه الكتاب. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا ابن ثوبان ان شيخا حدثه انه سمع جده قال: سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحلب ولا يغلب ولا ينبأ بما لا يعلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما أسند سعيد بن عبد العزيز التنوخي المسند الثالث ما أسند سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال: حتى سمعت إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني يقول: مات سعيد بن عبد العزيز 67 و100. حدثنا عبد الله بن حنبل بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو بكر النافع قال حدثنا عبد العزيز بن داود عبد العزيز بن داود صح كده؟ قال: قال لي سعيد بن عبد العزيز: ممن انت؟ قلت: من الكوفة. فقال: قال مكحول ما رايت مثل الشعبي. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال سمعت أبا مسلم يقول قال رجل لسعيد بن عبد العزيز أطال الله بقاءك فغاضب وقال بل عجل الله بي إلى رحمته. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول ليس بالشام أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. ما روى سعيد بن عبد العزيز عن المدنيين؟ سعيد عن نافع مولى بن عمر. حدثنا ابو عامر محمد بن ابراهيم النحوي السوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن كثير الطويل القارئ عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان اذا لبسه جعل فصه في بطن كفه. حدثنا ابو عامر الخزاعي النحوي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحبس كلبا الا كلب صيد او ماشيه ينقص من يحبس كلبا الا كلب صيد او ماشيه ينقص من اجره كل يوم قيراطان او ينقص من اجره كل يوم قيراطان. وكان امرنا ان نتبع الكلاب فنقتلها وكان يأمرنا أن نتبع الكلاب نقتلها. حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليفطر. حدثنا ابو عامر النحوي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن كثير قال عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمره يوم النحر وقال هذا يوم الحج الاكبر. سعيد بن عبد العزيز عن الزهري حدثنا احمد بن معلد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد الازرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز ان هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري 7000 دينار ثم قال هشام للزهري لا تعد لمثلها. فقال الزهري يا امير المؤمنين حدثني سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال هشام في حديثه 4000 دينار. حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو يزيد الجرمي قال حدثنا سيف بن عبيد الله عن سلمة بن عباد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقبل أبان بن سعيد في خيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله خيبر فسأله أن يقسم له ولأصحابه فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن محمد الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وغيره عن الزهري عن عروه ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما حمارا بايكاف عليه قطيفه ورادفه أسامة بن زيد يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول قبل إسلامه وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود وعبدة الأوثان. فلما غشيت المجلس عجاجة الدواب غطى ابن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبر علينا بالباء فسلم ثم وقف فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أبي أيها المرء إنه لا خير مما فيما إن فقال ابن أبي أيها المرء إنه لا خير فيما تقول فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك من جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك ما تب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يقتتلون فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال إن سعدا لم يسمع إلى ما قال أبو الحباب وخبره بما قال. فقال سعد يا رسول الله يعفو عنه أصفح والذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالقرآن الذي أنزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة فرد الله ذلك بالحق الذي أنزل عليك أخبر أنزل عليك. أخبرنا عثمان بن خرز هذا في كتابه قال حدثنا عبد الملك محمد الصنعاني قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا عمرو بن قتيبة طيب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني الزهري عن سالم بن علي بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت شابا عازبا وكنت أبيت في المسجد وكان رجل من وراء رؤيا أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أبو عمير شو الولاد عليك يا أبو عمير قالت كانت نساء بني العبد الأشهر يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرفن إلى بيوتهن متلففات. هو ضمير يعني جايب الثانية اللي بين قوسين ديت قراءة أخرى يعني شيخنا، تمام. متلففعات بمروطهن ما يعرفن من الغلاس. يعني ربيت حدثنا عبد عليك الله بن العباس بن الوليد بن مزيد بن قال حدثنا فضيلة أبي قال العلية. أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني الزهري وحال فراغ. طيب إلى أن قال حدثني حميد يا بن ابو عبد الرحمن عمير قال استوى معاوية على المنبر فقال: انت اسمع، يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ومن لم ولم يكتب علينا صيامه. انت لا بتسمع ولا بتقرأ؟ سيدنا احنا سمعنا صوت ابو عمير ما انقطعش خالص. انا سامع فضيلتك اهو، معلش كان صوت طالع من لا السماعه. بتسمع، انت لا تسمع المتكلمين ولا تقرأ المراسلين. لا انا حاطط التليفون كده بس قدامي عشان وبعدين لما نرد عليك تعمل ايه؟ تعملها ازاي؟ انا اسف، انا لما قفلت السماعه عمل الصوت من السماعه الهاتف اللي بتبقى على الوصل مش يعني انت عمال تعمل خارج. حوار وما فيش رد عليك، مش لسه شوف. انا فاتح بتاع قدامي عشان يبقى فاتح علامة المايك بس هي اللي انا شغالة من عندي كلام ابن ابي وانا بنادي عليك. فقال ابن ابي: ايها المرء موبايل لا خير مسلول. فيما تقول. في الحديث 68 سامعني ولا مش سامعني؟ ايوه انا سامع فضيلتك يا سيدي. هو ابن ابي قال: لا خير فيما تقول ولا لا خير مما تقول فلا تؤذنا. فيما يعني هو بيكذب النبي في الظاهر؟ ايوه، ما هو بيكذبه، ما كانش اسلم، ما قبل اسلامه قبلها بسطرين. اه فمر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول قبل اسلامه. اه طيب انا ساعتها عمال انادي عليك بقى. معذرة والله، أنا لما فصلت السماعة لما حضرتك قلت في تردد عمل الصوت من اللي هي السماعة اللي فوق الكاميرا دي، فمش سامع والله. تفتح معذرة الشاشة قدامك تشوف حد بيكلمك. هي الشاشة مفتوحة بس على المحادثة، على الأسماء مش على الكلام المكتوب. والأسماء دي عندها هي الأسماء. لا أنا عشان يبقى الصوت شكل إن في صوت يعني. افتح الرسائل. أرجع من حديث ابن أبي ولا؟ اقرأ اقرأ من حيث وقفت، اقرأ من أحمد بن شعيب النسائي. إذا قرأنا النسائي الآن النسائي كان في فراغ هنا في حديث يوم عاشوراء. حديث 72. 72 أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثنا ابي قال اخبرني ابي قال سمعت الاوزاعي يقول حدثني الزهري حا في فراغ قال حدثني حميد بن عبد الرحمن قال استوى معاويه على المنبر فقال: يا اهل المدينه اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وانا صائمه، فمن شاء صامه ومن شاء افطره. قال العباس بن الوليد وذكر أبي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت الزهري يحدث بهذا الحديث حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال حدثنا أبي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول سمعت ابن شهاب بن الزهري يخبر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبال نجد، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: ألا تقسم لهم يا رسول الله؟ فقال أبان: مهلا مرتين. وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم. سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل بالحج. فانصرف عنه ثم جاءه من العام المقبل فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك رضي الله عنه زعم أنه قرن. فقال ابن عمر: إن أنسا كان يتولج على النساء مكشفات الرؤوس، فإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. حدثنا أحمد بن محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد العباس بن الوليد بن مزير قال أخبرني أبي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب. ما روى سعيد بن عبد العزيز عن المكيين حدث سعيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير حدثنا عبد الله بن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثني أبي قال أخبرني أبي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء والأنهار. حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. سعيد عن الشاميين. سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر حدثنا مطلب شكلها مطلب خطأ مطلب قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني سعيد بن عبد العزيز قال عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فما كان منا أحد صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منا أحد صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا الحسن بن جرير السوري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله أنه قال: قال لي عبد الملك بن مروان: أدب والدي فإني معطيك. قلت: كيف بذلك يا أمير المؤمنين؟ وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ على من يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلد الله قلده الله قوسا من نار. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قلت: يا رسول الله، بلغني أنك تقول إن قوما من أمتي سيكفرون بعد إيمانهم. قال: أجل يا أبا الدرداء، ولست منهم. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن رجل من آل جبير بن مطعم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أحدثكم عن رجلين من بني إسرائيل، ما أحدهما فيرى أنه أفضلهم فيرى أنه أفضل لم مضمون مرفوع خبر أنه فيرى أنه أفضلهما في الدين والعلم والخلق، وأما الآخر فيرى أنه مسرف على نفسه، فذكر عند صاحبه فقال: لن يغفر الله له. فقال الله: ألم تعلم أني أرحم الراحمين؟ ألم تعلم أن رحمتي سبقت غضبي، وإني قد أوجبت لها الرحمة وليها وإني أوجبت لهذا الرحمة ولهذا العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تتألوا على الله. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن الحارث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن الحارث عن الصنابحي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. قيل لقيس: أين صلاته من صلاة عمر؟ قال: لا إخالها إلا مثلها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النصر التمار قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن خالد يعني ابن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عبد العزيز عن مكحول، حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن حدثه عن زياد بن جاريه عن حبيب بن مسلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا محمد الناظر الازدي قال حدثنا معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز انه قال سمعت مكحول يقول سمعت زياد بن جاريه التميمي يحدث عن حبيب بن مسلمه رضي الله عنه ويقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا احمد بن سالم الازدي قال حدثنا علي بن وحر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يغزو ولم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله يخلف من لم يغزو ولم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه. حدثنا احمد بن عبد الله بن اجداد قال حدثنا احمد بن صالح وحاضي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن فضاله بن عبيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض ارض الله الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي وقال حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن مرة بن كعب البهزي أنه قال سمعت كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ ومن معه على الحق فقمت إليه فأخذت بردائي فلافت بوجهه فإذا هو عثمان بن عفان فقلت هذا يا نبي الله قال هذا. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق أنه قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار مسيرة 100 عام. حدثنا حويت تشديد الياء تصغير حوت ولا حويت حويت شخنا حويت. حدثنا حويت بن أحمد بن حكيم من الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو خليد عتبة بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الإمام فليقرب فاتحة الكتاب. حدثنا إبراهيم بن حيم قال حدثنا أبي حاوى حدثنا فريبة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز مكحول عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستجندون أجنادا جند ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قلت خير لي يا رسول الله قال عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا عمار بن مطر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مره عن قيس الجثامي عن نعيم بن همار همار بالراء ليس الزاي صح سنه نعم همار عن نعيم بن همار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه عز وجل ابن آدم صلي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخر. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو حيوة أبو حيوة شريح بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد حمزة قال حدثني أبي قال أبي أنه قال حدثني سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مع زيد بن وقيل ولا مع مع يعني مين اللي كان مع مين؟ اثنين مع حمزة. حمزة كان مع زيد ولا سعيد اللي كان مع زيد؟ ولا هم كانوا مجلس واحد؟ نعم. أحسن الله إليكم. عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار الغطفاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. حدثنا أحد عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن سبق قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز حاء وحدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي سعيد عن عامر بن سعيد بن مسعود الزرقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث بها مع أبي فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شيئا أحله الله. حدثنا عبد الله بن جيزوية الرازي قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون خلفي إذا جهرت؟ فقال بعضنا إنا لنفعل ذلك. قال فلا تقرؤوا خلفي بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مسكين بن بكير ولا بكر بكير بكير صلى الله عليه وسلم صغر ما صيح عن سعيد بن عبد العزيز المكحولي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. حدثنا ذاكر بن شيبة العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحولي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ما فعلت أبياتك فأقول أي أبيات تريد فإنها كثيرة فيقول في الشكر فأقول نعم بأبي وأمي. قال الشاعر ارفع ضعيفك لا لا يحر بك ضعفه. نعم ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نما يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى إن الكريم إذا أردت وصاله لم تلفي لم تلف رثاً رثاً حبله واحد هو. قالت فيقول نعم يا عائشة إذا حشر الله عز وجل الخلائق يوم القيامة قال لعبد اصطنع إليه عبد معروف من عبادي معروفا فهل جزيته فيقول أي رب علمت أن هل جزيته فيقول قال لعبد هل جزيته فيقول أي رب علمت أن ذلك منك فشكرتك فيقول لم تشكرني إذ لم تشكر من أجريت ذلك على يدي. حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا محمد بن زياد المصري بمكة قال حدثنا عبد الله بن رافع هو ده ابن العربي أحمد بن محمد بن زياد ولا محمد على طول قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه. حدثنا محمد بن هارون بن بكر الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مطبخ قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن محمود بن ربيعه ولبيد عن ابي نعيم عن ايه اللي جاب ابي نعيم بن محمود وعباده أن عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت يقرأ خلف الإمام في صلاة الصبح فاتحة الكتاب. قال أبو نعيم فقلت يا أبا الوليد تقرأ مع الإمام في صلاة الصبح؟ فقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقرؤون في الصلاة معي. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن هارون الدمشقي قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن مكحول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال أبو هريرة عفوا قال أبو هريرة لكعب ألا أحدثك عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. فجمع عدا ليلة قبة من قبل معاوية وجمع عليهم الناس فما زال أبو هريرة رضي الله عنه ليلته وأجمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم حتى أصبح فلم يراده كعب إلا في ثلاثة أحاديث. قال أبو هريرة بين سليمان بن داود يسير بموكبه مر بامرأة تصيح بابنها لا يا لادين اسمه كده لادين فوقف سليمان فقال إن دين الله لظاهر وأرسل إلى المرأة فسألها فقالت إن زوجها سافر وله شريك فزعم شريكه أنه مات وأوصى إن ولدت غلاما أن أسميه باللادين يا هو اسمه كده على بعض يا لدين فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه قتله فقتله سليمان. حسبك بارك الله فيك. أحسن الله إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.